أحسن الله إليكم، ويقول: هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ سبحان الله، نقرر لنا أسبوع الحين ويجي مثل هذا السؤال. قلنا لكم هذا مذهب المرجئة، يقولون الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي شرط، والشرط معروف أنه خارج عن إيش؟ عن المشروط. فهذا من الإضلال والعياذ بالله، يريدون أن يروجوا علينا مذهب المرجئة، ويأتون تارة بكذا وتارة بكذا. هذه أقوال باطلة مرفوضة. العمل من الإيمان، العمل إيمان، إيمان سماه الله إيمان، ولا قول لأحد بعد ذلك. نعم.